بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على رسول الله. مرحبا بكم في هذا الدرس الثاني. والدرس الثاني متعلق بحديث هو أطول حديث في كتاب الأربعين النووية تقريبا، ولكنه ليس حديثا صعبا. هذا الحديث جميل ومقسم وفيه أكثر من موضوع، وهو في نفس الوقت مهم جدا، حتى قال فيه ابن رجب وهو أحد علماء المسلمين الكبار الذين شرحوا الأربعين النووية، قال فيه، قال عن هذا الحديث: هو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتهى يعني كلام ابن رجب. يعني هذا الحديث يا كرام، لما في آخر القصة الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيش؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعني الأشياء التي دارت بيني وبين جبريل في هذا النص هي هذا دينكم، وجبريل جاء متمثلا في صورة هذا الشخص الآتي من سفر بعيد، هذا كله ليجذب انتباهكم ويشد انتباهكم إلى هذا الحدث، لأن ما سيعلمه إياكم في هذا الموقف أمر كبير من أساسات الدين. هذا الحديث كما تقرؤونه أو كما حفظتموه أو كما اطلعتم عليه هو عن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. قال فيه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا أول جزء في لفت الانتباه لهذا الموقف العظيم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. شوفوا تعليم الأدب كيف، يعني الجلسة جلسة مؤدبة جدا، الركبة يعني أجلس أمامه بكل احترام وهدوء، ركبته تمس ركبته، ووضع جبريل عليه السلام يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، جلسة المتأدب المتعلم. وهذا درس عملي في التأدب والاحترام لمن يعلمنا أمر ديننا. طيب، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعمالا ظاهرة. إيش معنى أعمالا ظاهرة؟ يعني عرف الإسلام بأركانه التي هي من العمل. يعني هنا ليست أمور مجرد، هي مجرد أمور اعتقادية نعتقدها داخل قلوبنا فقط، لا، لاحظوا: تقيم الصلاة، كيف أقيم الصلاة؟ عمل. تؤتي الزكاة عمل، تصوم رمضان عمل، تحج البيت عمل، تشهد لا إله إلا الله أيضا عمل، اعتقاد وعمل. فهذا يدل على إيش؟ يدل على أن الإسلام دين عمل وليس مجرد اعتقادات. لاحظوا، هذا أمر في غاية الأهمية، لأن هناك من يريد أن يقدم لنا الإسلام على أنه مجرد اعتقاد، أنت تعتقد فقط أن الله واحد وأنه لا شريك له وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا. لا، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك: الإسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا، كلها أعمال. فهذه قضية في غاية الأهمية. طيب، قال جبريل: صدقت. طيب أنت الآن تسأله، كيف تقول صدقت بعد ما تسأله؟ لما تقول صدقت معناه أنك كنت عارف، أنت تعرف المعلومة مسبقا. فهنا الصحابة تعجبوا، قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لاحظوا، الإيمان هنا ذكر أمورا اعتقادية داخل القلوب. تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قال العلماء: إذا جمع الإيمان والإسلام في حديث واحد أو في آية واحدة، فالإسلام يدل على العمل والإيمان يدل على الاعتقاد. لكن إذا وجدنا في آية أو في حديث الإيمان وحده، ما في مذكور الإيمان فقط، ليس مذكور معه الإسلام مثل هذا الحديث، أو وجدنا الإسلام وحده وليس مذكورا معه الإيمان مثل هذا الحديث، فهنا يكون كل واحد من اللفظين أي الإسلام والإيمان يدل على الأمرين اللي هي الاعتقاد والعمل. تبسيط أكثر، إذا وجدنا الإسلام في آية فالمقصود بالإسلام العمل والاعتقاد، وإذا وجدنا الإيمان مذكورا في آية أو في حديث وحده فالمقصود به العمل والاعتقاد. إذا وجدنا الإيمان والإسلام مذكورين في حديث واحد أو في آية واحدة فالإسلام يدل على العمل والإيمان يدل على الاعتقاد. طيب خلونا نشوف إيش الاعتقادات. أن تؤمن بالله يعني أن تؤمن أن الله موجود، وأن الله حق، وأن الله كامل في صفاته، وأن الله مستغن عن عباده، وأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي ذكرها في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد أن الله حي. لماذا؟ لأن الله قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، طبعا وأيضا بالعقل نستطيع أن نستدل على حياته سبحانه وتعالى. ونعتقد أنه قيوم أي قائم على عباده وعلى خلقه، ونؤمن أن الله سميع بصير، ونؤمن إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه. حسنا، طيب قال صدقت. طبعا عفوا، الإيمان بالله قلنا وإيش وملائكته، لابد أن نؤمن بالملائكة وهي من الغيب، نحن لا نرى الملائكة لكن نؤمن بها. لماذا نؤمن بها؟ لأن الله أخبرنا بوجود الملائكة. طيب نحن عندنا أدلة على أن الله حق وعلى أن الرسول حق، وبالتالي فما جاء عن الله وعن رسوله من الأخبار التي تخبرنا عن الملائكة وغيرها نؤمن بها، لأننا آمنا أن الله حق وأن الرسول حق. طيب قال وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فنحن نؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله، نؤمن بالرسل، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. هناك من يؤمن بالقدر الخير فقط ولا يؤمن بالقدر الذي هو شر يراه الإنسان مثل الابتلاءات والمصائب والكوارث، فهذه من أقدار الله سبحانه وتعالى التي يبتلي بها عباده ويختبر بها عباده ويظهر بها حاجتهم ونقصهم واحتياجهم إلى الكامل الإله العظيم الواحد الأحد، ويرفع بها درجاتهم، ويذكر بها المتكبر المتجبر أنه محكوم في هذه الدنيا بقدرة الله وقدره. مهما تكبر ووصل فإن هناك من القدر ما يجبره على الخضوع والتذكر لو أراد أن يتذكر. إذن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. هنا المقامات العالية، هنا الدرجات العلى، هنا الفائزون المتقدمون السابقون، هؤلاء هم المحسنون. ما هو الإحسان؟ كيف لابد يعني الإنسان المسلم الطموح يحاول أن يصل الإحسان، بس إيش هو الإحسان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. يعني إذا قمت في الصلاة تعبد الله وكأنك وكأن الله يراك الآن، وكأنك يعني وكأنك ترى الله بقلبك، كأن الله ينظر إليك الآن، في تستحضر هذا المعنى أن تعبد الله كأنك تراه. كيف لو الإنسان وقف أمام الله يوم القيامة وعبده أو خاطبه أو دعاه أو سأله، كيف سيخاطبه؟ بكل أدب واحترام وخضوع وخشوع. الذي يكون في الدنيا على هذه الحال هو المحسن. طيب إيش جزاؤه في الآخرة؟ قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فكما أنهم في الدنيا عبدوا الله كأنهم يرونه، كافأهم الله بأن جعلهم يرونه حقا في الجنة. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال له أخبرني متى الساعة أو عن الساعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من المسؤول ومن السائل؟ السائل جبريل والمسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، هما أعلم من خلق الله. فإذا كان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمان متى الساعة، فلا يمكن لمخلوق من مخلوقات الله أن يعلم متى الساعة. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا لست أعلم منك بمتى الساعة، وإذا كنت أنت تجهل متى الساعة فأنا أيضا أجهل متى الساعة، ولكن أخبرك عن أماراتها، يعني علاماتها. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لقيام الساعة علامات، ليس قيام الساعة، نعم يعني النفخ في الصور سيكون مفاجئا، الله سبحانه وتعالى جعل قيام أو النفخ في الصور هو يعني هو أول، هو بداية الساعة، فينفخ في الصور أولا فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه مرة أخرى، ويكون هذا النفخ هو البعث، هو الحياة بعد الموت. لكن هناك علامات ومقدمات، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم أمارات. أمارات، أمارة يعني علامة، أمارة يعني علامة. طيب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا عددا من العلامات، فقال إذا قال أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ذكر هنا علامتين من علامات الساعة، وفي أحاديث أخرى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علامات أخرى للساعة، لقيام الساعة. هنا ذكر العلامة الأولى اللي هي أن تلد الأمة ربتها. الأمة اللي هي المملوكة، في السابق كان هناك أحرار وكان هناك عبيد، والعبد إذا كان امرأة يقال له أمة. فأن تلد الأمة ربتها أو ربها، الرب أو الرب هنا المقصود السيد، يعني مثلا زي ما احنا نقول رب الدار، هذا رب الدار يعني صاحب الدار أو سيد الدار، أو نقول رب الإبل يعني صاحب الإبل أو سيد الإبل وهكذا. فالمقصود هنا أن الإماء، أنه سيأتي زمن يلد فيه أو تلد فيه الإماء سادتهن. فقيل إن ذلك معناه أن أو حقيقته تكون بأن تلد الإماء رؤساء وملوك، يعني يكون هناك رؤساء وملوك أبناء إماء، فهذا من علامات الساعة. وقيل إن يعني قيل غير ذلك، قول فيه يحتاج إلى شرح طويل نوعا ما وقد يكون صعبا، لكن هذا من الأقوال المشهورة في شرح هذه الصورة. طيب، العلامة الثانية: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أن من علامات الساعة أن ترى الحفاة اللي هم مع يعني قوم بادية ما عندهم أحذية، العراة اللي ما كان لهم لبس يسترهم إلا قليلا، العالة أي الفقراء، رعاء الشاء يعني رعاة الغنم، تجدهم تتغير أحوالهم فيصبحون أصحاب عمائر كبيرة ويتطاولون في البنيان، هذا يبني عمارة أكبر من هذا، يجي الثاني يبني عمارة، وهم توهم كانوا على حال فقر وفاقة وبادية، ثم تفتح عليهم الدنيا فيصبحون على هذه الحال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هذه الحال فهذا من علامات الساعة. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وسبقا علقت على هذه الفقرة الأخيرة: أتاكم يعلمكم دينكم. لكن الذي أريد أن أقوله في الختام هو: انظروا إلى هذا الأسلوب التعليمي الجميل. جبريل عليه السلام لم تكن تنقصه هذه المعلومات، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول لأصحابه مباشرة بدون ما يأتي جبريل يقول لهم الإسلام كذا والإيمان كذا والإحسان كذا، لكن هذه الطريقة في الإثارة، إثارة الأذهان للتركيز، هذه من طرق التعليم، من طرق التعليم. لذلك الإنسان المسلم المفترض أن ينوع وسائل التعليم، وأن يأتي بوسائل تلفت الانتباه وتجذب الأنظار. وفقنا الله وإياكم، ونلتقي في حديث قادم إن شاء الله.